أيها الإخوة، فحديثنا الآن إن شاء الله تعالى عن صلاة الخاشعين وبشائر المصلين. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. أيها الأحبة، الصلاة في الحقيقة هي عمود الإسلام، حيث لا يقوم الإسلام إلا عليه، ولا يمكن أن يسمى شخص مسلم بدون الصلاة أبدا. ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام، فكما أنه لا يقوم السقف ولا تقوم الخيمة إلا بالعمود أو العمد، فالصلاة هي عمود الإسلام. وهي أعظم قربة وأكبر عبادة يعبد بها المسلم ربه، فأعظم عبادة وأكبر قربة هي الصلاة. وقد يقول قائل: فالتوحيد؟ نقول: نعم، لا شك ولا ريب أن التوحيد هو لب اللباب، ولكن التوحيد قد تضمنته الصلاة من تكبيرة الإحرام حتى التسليم، فالصلاة تضمنت التوحيد. إن قرأت الفاتحة، إن كبرت تكبيرة الإحرام، فالتوحيد ملازم للصلاة ومختلط بها اختلاط اللحم بالدم، لا يفارقها ولا تفارقه، ولا تستغني عنه ولا يستغني عنها. إذن فالصلاة أعظم قربة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم جل وعلا. وقد فرضت الصلاة في السنة العاشرة من البعثة في مكة، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. ومن عجيب أمر الصلاة وشدة خطرها وشأنها العظيم عند الله، لم تفرض كغيرها من أحكام الدين وشعائر الإسلام. الصفة التي تميزت بها الصلاة عندما أوجبها الخالق سبحانه: لا توجد للزكاة ولا للصيام ولا للحج ولا للعمرة ولا لشيء من شعائر الدين كلها إلا الصلاة. وكيف نقول نعم؟ كان نزول جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى المسجد الحرام ثم عرج به إلى السماوات العلى، كان مصاحب فقط، كان جبريل عليه السلام مصاحب فقط، ما قدم للرسول صلى الله عليه وسلم كعادته في واسطة التبليغ، كان في أمور الدين كلها يأتي جبريل عليه السلام عن الحكم عن الله سبحانه، فيبلغه الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه كما يبلغ الأنبياء من قبله. أما الصلاة لا، انقطعت واسطة جبريل. لماذا؟ لأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فليبين الله جل وعلا عظم شأن الصلاة، حيث أوجبها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بدون واسطة، وكل هذا في دلالة على شدة الأهمية. الأمر الثاني رفع لمستوى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير له، وبيان ما بلغه عند الله من علو الشان صلوات الله وسلامه عليه. قصة المعراج طويلة، فلكن مفادها أن الله جل وعلا أوجب على عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، ولم يتوسط جبريل في هذا. أسمع الله نبيه وبلغه بوحيه وأوجب 50 صلاة في اليوم والليلة. الله أكبر. فاستسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه ونزل راضيا مرتضيا مستسلما لأمر الله منقادا مذعنا. 50 صلاة في اليوم والليلة، الله أكبر. بين عزته ثم قدم لطفه العظيم لعباده. 50 صلاة في اليوم والليلة، المعنى ما تبقي من 24 ساعة ولا دقيقة. أفكر، كل صلاة تحتاج في وضوئها والذهاب إليها وأدائها على الأقل 20 دقيقة، على الأقل، أو 25 دقيقة تقريبا. وخمسين يعني لا يبقى شيء، ولا وهل لأحد لولا أن الله لطف بعباده أن ينازع في أمر الله؟ الجسم خلقه الله وخلقه لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل لأحد أن يقول سمعنا وعصينا، أو يبدي مراجعات أو أخذ رد؟ الجواب لا. فلكن تأملوا كيف أن الله سبحانه قيض أسباب حتى يلطف الله بعباده ويضع عنهم. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخيه موسى عليه السلام وقال: يا أخي ماذا أوجب الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إن يا أخي إن أمتك ضعف لا يطيقون، ارجع إلى ربك فسأل التخفيف. فرجع فسأل الله تعالى التخفيف، فوضع الله 10 40، ثم ثانية وضع 10، ثم ثالثة ووضع 10، ثم رابعة ووضع 10، وفي الخامسة أمضاها 5 ووضع عن العباد 45 صلاة. انظر اللطف الإلهي والجود والكرم. والآن يتبين لك أن الفضل والجود أكثر مما تتصور وفوق ما يدور بخيالك. الفرض صار بـ5، هذا الواجب، ما في سادسة ولا سابعة، 5 فقط كتبهن الله على العباد وأوجبهن. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستسلما راضيا مقتنعا لأمر ربه بـ5، فما شعر صلوات الله وسلامه عليه إلا والنداء من ربه جل وعلا: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإنها 5 في العمل 50 في الميزان. الله أكبر، الله أكبر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. رحم ضعفنا ولطف بنا وتكرم علينا بجوده. نؤدي خمس وستجدونها في صحائفكم غدا عندما تلقوا ربكم جل وعلا، تجدونها. ما هي 5؟ ستجدون بحول الله وقوته 50 صلاة مذخورة موفورة محفوظة من كريم جواد رحيم بالعباد سبحانه وتعالى. قال الرب: قد أمضيت فريضتي 5، وخففت عن عبادي، وضع 45 بقي العشر فقط، وإن 5 في العمل 50 في الميزان. اللهم لك الحمد والشكر والثناء. بعد ذلك أقول يا إخوة، الصلاة هي في عمود الإسلام كما قلنا، ولا يقوم الإسلام إلا بها، ولا يكون إنسان مسلم إلا بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقد قطع الله جل وعلا الصلة بين المسلمين وبين أعدائهم، وجعل سمة وعلامة للمسلم من غيره، وجعل أميزها وأوضحها الصلاة. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا قوة إلا بذلك. ولما سئل المجرمون حين قذفوا في النار عن سبب ذنوبهم، أو ما هو السبب الموجب للنار، ماذا قالوا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأول ذنب من عدوه تركهم للصلاة. وإذا كشف الله جل وعلا يوم القيامة عن ساق، وأذن لعباده بالسجود في سجدة فقط واحدة بعدها الجنة في عرصات القيامة، يكشف الرب تعالى عن ساق ويأذن بالسجود أن يسجد العباد له، فمن كان يصلي ويحافظ سجد مطمئنا مرتاحا، ومن لا يصلي أو يصلي نفاقا فهذا لا يستطيع السجود. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي في الدنيا، فلا يجيبون، وغدا عند الله يتمنون ولا يستطيعون. وأول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة صلاته، أول سؤال يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته. فإن وجدت الصلاة مقبولة مؤدات على الوجه الشرعي نظر في بقية أعماله، وإن وجدت الصلاة مثلومة أو لا يصلي أو يتلاعب بها ضرب بالأعمال كلها وجه صاحبها، فلا ينظر لا في صيام ولا في زكاة ولا في حج ولا في عمرة، كلها ما لها قيمة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنها بعد يوم القيامة عن صلاته، عن صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. إذا علمنا ذلك إخواني، فحديثنا عن صلاة الخاشعين، ثم بشائر المصلين. الخاشعون، نسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه، هم المصلون حقيقة، هم المصلون، وهم المؤدون، وهم المتقون، وهم الأعلون، وهم سكان الفردوس، هم فيها خالدون. الخاشعون إخواني هم الذين تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وحذوا حذوه، ونهجوا نهجه. الخاشعون في الصلاة هم الذين أذابوا الشياطين، ما على الشيطان أثقل ولا أشد ولا أعظم من صلاة الخاشع، يذيبه يذيبه، كما جاء في الحديث إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم راحلته في السفر يوم الرواحل والإبل. كان المسافر أو كثير الأسفار يعد راحلة جيدة قوية سمينة مستعدة، ولكن مع طول السفر والركوب والنزول والمتاعب تتعب الراحلة، ثم تصبح تذوب وجسمها يقل ولحمها وشحمها يضمحل وتنشف الراحلة، حتى أن في آخر الأمر يمكن ما تستطيع القيام فضلا عن الحمل مع طول الاستعمال الركوب والتحميل. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يمضي شيطانه يضعفه ويهلكه كما يمضي أحدكم راحلته في السفر. انتهى صلاة الظهر وأتى بها على الوجه الشرعي، ما يستعد الشيطان من شيء من أعماله واستعداداته ووسوسته وخبثه إلا وتأتي صلاة العصر، فعاد الأمر عليه أشد من قبل. ثم يبدأ بعدته ويركب لعبته، ثم تأتي صلاة المغرب فتدمر حصيلة الشيطان، ثم يقوم بجهد جديد وعمل جديد ووسوسة جديدة خبيثة، ثم تأتي صلاة العشاء وكما سبق تأتي الفجر وكذلك، وعلى هذا المنوال. هذا مع ذكر الله، هذا مع الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية، هذا مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا مع بر الوالدين وصلة الأرحام، هذا مع الصدقات وأنواع القربات، يعني خير كثير. كل هذا يضعف الشيطان قبحه الله، وهذا والله الواجب، وأن المسلم يتنبه لهذا الحديث حتى تنضي هذا اللعين الذي يعمل جاهدا ليكبك على وجهك في النار، فأنت اسبقه للمراد العالي الذي فيه سعادتك وفلاحك في الدنيا والآخرة، وأضعفه قبل أن يضعفك، وأهنه قبل أن يهينك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الوسوسة. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. ويقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا قام يصلي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل ويروح الرحى من البكاء من خشية الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة، فهي راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحة أتباعه ومن سار على نهجه ليوم القيامة. وجاء في حديث إن الرجلين يصليان وإن ما بين صلاتيهما كما بين السماء عن الأرض. نعم، كل هذا إخوان حضور القلب في الصلاة وسكون الجوارح. ترى ما يلزم الخشوع البكاء، إن حصل البكاء فهو لب من الخشوع، فلكن ليس هو المطلوب. إن حصل فنور على نور، فلكن إن لم يحصل فالمقصود بالخشوع سكون الجوارح واطمئنانها وحضور القلب في الصلاة، ولا تفتح ثغرة لعدوك بالوساوس خلي الصلاة. وإن حصل ثغرة من غفلة منك أدركها الشيطان فحاول إغلاق الباب مرة أخرى حتى تكون من الخاشعين. يقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. الله أكبر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله أكبر. أولا طلب منا سبحانه أن نستعين على ما يهمنا من مشاكل الدنيا أو ما نحتاجه في أمور الدين، أن نستعين بأمرين، أمرين ألا وهما الصبر والصلاة، الصبر والصلاة. ثم وصف الصلاة بصفة أخرج الصبر عنها. الله أكبر. وصف الصلاة بصفة أخرج الصبر عنها. لماذا؟ لأنه قد يصبر على المصائب بأشكالها وأنواعها، قد يصبر من الناس من لا يصبر على مداومة الصلاة والخشوع فيها، لتكرار الصلاة قد لا يستطيع، ما كل يستطيع. فلذلك قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، ولم يقل وإنهما لكبيران أو كبيرتان، لا، واستعينوا بالصبر والصلاة. فالعون بهما جميعا، لكن الصعوبة والمشقة أخرج الصبر وخص الصلاة. فقال: وإنها، الضمير يعود الصلاة فقط، لكبيرة أي صعبة شاقة إلا على الخاشعين. طيب، وهل في الصلاة مشقة يا أخوان الآن وهي ركعتين أو ثلاث أو أربع بيسر وسهولة؟ قد يقول قائل: ما فيها صعوبة. نقول: بارك الله فيك، الصعوبة ما جاءت من ركعاتها ولا من سجداتها، المشقة جاءت من تكرارها، فهي معك أيام العمر ما دام وأن عقلك موجود فهي موجودة ومكلف بها، إلا ما استثنى الدليل من حائض أو نفساء أو من زال عقله أو كذا، وإلا فهي معك ملازمة لك، ما ينتهي الوقت إلا ويعقبه الآخر. على مدار أيام العمر، ما هي صيفية ولا شتائية، على أيام العمر. فلذلك استحقت هذا الوصف الكبير. فقال: وإنها لكبيرة أي صعبة شاقة إلا على الخاشعين. احفظها بشارة لك يا أخي، احفظها بشارة لك أيها المصلي المرابط، إذا كنت من الذين لم يملوا الصلاة بل اطمأنوا بها وأحبوها ورغبوها ولا يشغله عنها مشغل، فهذه من جملة البشارات أنك من الخاشعين بشهادة الله لك. ومتى كان ذلك؟ عندما لازمت الصلاة ملازمة، إلا في حال تعذر عليه الأعذار، إما زال عقل أو غلب نوم بغير قصد، الحالات الطارئة المعروفة شرعية، ما هنا مزيد، معروفة اللي تعذر عليها الإنسان عند الله. فأنت إذن من الخاشعين، هذه من جملة البشارات التي سنطرقها الآن إن شاء الله تعالى، وهي عدة بشائر للمصلين، بشائر عدة كبيرة عظيمة. والله لو أن الإنسان ضرب الأرض طولا وعرضا ليدرك هذه البشائر ويتعرف عليها لكان جدير به، ولا إن شاء الله سنتحدث عنها حتى تفرح يا أخي وتستبشر وتحرص كل الحرص على أن تكون إن شاء الله من الملازمين الملتزمين بها حتى تلقى ربك وأنت على ذلك. أيضا إخواني، كان سلفنا الصالح يهتمون بها كل الاهتمام ويعطونها ويولونها من قلوبهم وأبدانهم الكل البعض، ما يسترسل مع الشيطان أو يعطي جزء للشيطان والجزء الآخر يقدمه لربه فيجعل المسألة فيها وفيها، لا، كان سلفنا الصالح يحرصون على ألا يفتحوا ثغرة للشيطان ولا بقدر جب إبرة، فإن سارقهم الشيطان بشيء من هذا بادروا لقطع الطريق عليه. يذكر يا إخوان أن ذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن رجلا من الصحابة قام يصلي فرأى طائرا في بستانه أمامه فسرقه النظر وهو في الصلاة، سرق الطائر، أعطى أولى نظرة رفع بصره ينظر، يمكن ثانية ثم ندم وتراجع إلى صلاته، فماذا صنع بعدما سلم؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أصابتني في مالي هذا فتنة وشر. عاب نفسه كيف يسترسل مع هذه النظرة لهذا الطائر وهو في موقفه الأعظم بين يدي رب العالمين، فماذا صنع؟ هذا البستان أغلى شيء عنده. يذكر الحديث موقوف ويذكر مرفوع أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم البستان كله قربة لوجه الله، وجاء موقوف أنه قال ذلك لعثمان رضي الله عنه، انزعج من فعله فقال: ما هنالك إلا أن أقدم هذا البستان الذي انشغلت في هذا الطائر بسببه إلا أن أقدمه قربة لوجه الله ليجازي نفسه. وقيل لبعض السلف الصالح: أتوسوس في صلاتك؟ تذكر شيء غير الصلاة؟ قال: بأي شيء؟ أبي الحور العين والجنان والرضوان؟ قالوا: لا. قال: أم بذكر النار وما فيها من العذاب والأنكال؟ قالوا: لا. قال: بأي شيء أفكر؟ قالوا: في أمور الدنيا. قال: في أمور الدنيا وأنا في الصلاة؟ قالوا: نعم يحصل هذا. قال: والله لأن تختلف الخناجر بين كتفي، أي ضربا له بالخنجر أهون علي من أن أفكر في شيء من أمور الدنيا وأنا في الصلاة. ويذكر أن عروة بن الزبير رضي الله عنه أصابته آكلة في رجله فقرر الطب في ذاك الوقت أنها تقطع لأن تسمى الآكلة، والله أعلم النوع ما نسمي بالسرطان يسمونها الآكلة، وقرر الطب لابد من قطع الرجل حتى لا يسري المرض لبقية الجسم، فقال: تقطعون رجلي؟ اتركوني أنا ورجلي نلقى الله، ألقى الله بجسمي كله، اتركوني لله. فكأن أولاده وأهل بيته سألوا الأطباء قالوا: ما في، إما أن تقطع وإلا سرت على بقية جسمه. فقال أهل البيت لهم: إذا كان الأمر ضروري فإذا شرع في الصلاة فاقطعوا رجله. قال الأطباء: كيف؟ قال: إنه مشغول عنكم لن يعلم ما أنتم فيه، اقطعوا رجله. وبالفعل لما وقف في الصلاة لا إله إلا الله قطعوا رجله وأكمل صلاته. إن أنتم إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وأذكر رجل من الصالحين في وقتنا الحاضر أتى بشاتين ليبيعهما في السوق. أنا حقيقة ما وقفت على الرجل بنفسي، فلكن قصته ثبتت عندي وتواترت بأكثر من مصدر ومعروف فلان من فلان. جاء بشاتين ليبيعهما في السوق، فكان قرنهما بحبل، والسوق قريب منه، قريب من قريته، قرنهما بحبل ويمشي على قدميه، وقد جلب الشاتين ليبيعهما في السوق ويأخذ بعض حاجات الأولاد بقيمة الشاتين. وجب الصلاة المغرب وهو في الطريق وحده. توضأ وأذن، وكانت الشاتين مقرونتين بحبل حتى لا يحصل البعد. بعد أن يصلي إذا كانت مع بعضهما يتمانعان. أذن وأقام وشرع في الصلاة. من العجيب الغريب الذئب كان ينتظر، سبحان الله، كأنه يعقل. فلما شرع في الصلاة وإذا بالذئب يعدو على الشتيت، كان يصلي والشاتين للقبلة، ورأى الذئب من أمامه خطم على الشاتين، كأن الذئب كأن عنده خبر، سبحان الله، أو ساقه شيطان أو كذا. إنما هو شاهد الذئب وقد انطلق على الشاتين. معروف أن الذئب ما يأخذ واحدة، لابد أن يقتل الثنتين كليهما لأجل يأكلهما مرة أخرى وأخرى، ما يبقي شيء، هذه عادته. ولمح الذئب، كان عنده في هذه الساعة أنه لا يمكن، يعني ولا فيه ولا واحد بالمليون أمل بالشاتين. في نفسه وهو واقف، وربما هالشاتين يعني يمثلان جزء كبير من ماله، فقير مسكين. في وقفته في الصلاة فقال: لعلي يا نفسي أن أتغافل عن صلاتي وموقفي بين يدي الله من أجل هاتين الشاتين وما حصل من تعثرات هذا الذئب بهما، ليس بول رزق ولا بآخره. ففصل الوسوس عن قلبه نهائيا وأيس من الشاتين، وأقبل على صلاتي بقلبه وقالبه إقبال كامل. وأكمل ركوعها وسجودها والتزمها وقطع الوسوسة نهائيا، ما كان للشاتين وجود، صار شغله في تعظيم ربه وتمجيده وحمده والثناء عليه في صلاته، وصلت كلها مبنية على هذا. انتهى من الصلاة وسلم. فلما سلم من الصلاة ماذا يريد الآن؟ يريد أن يلبس نعليه ويأخذ عصاه اللي كان يسوق الشاتين بهما ويرجع إلى أهله، منتهي. فلما سلم التفت على ماذا صنع الذئب الشاتين، سبحان الحكيم العليم، وإذا بالذئب لا إله إلا الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحبل اللي بين الشاتين مربوط، دخل رأس الذئب في الحبل. شهدوا أن لا إله إلا، ترى قصة مؤكدة يا إخوان ولطف الله جل وعلا. دخل الذئب بشطن الحبل، الشاتين شاتين قويتين سمينتين شديدتين، وكل واحدة تريد الهروب عن الذئب، وكل واحدة تسحب تفر من هنا هذه تفر من هنا، والذئب في الحبل بينهما، ويشتد الخنق على الذئب حتى دلع لسانه للموت، انتهى. فلما سلم انتهى من صلاته وجاء تعجب، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا حلم أم علم؟ وإلى واقع حقيقة، وإلى الذئب بالأنفاس الأخيرة، فأخذ عصا كانت معه وكمل على الذئب حتى سقط ميت، ودفع بشاتيه إلى السوق وباعهما وجاء سالما غانما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأذكر إخواني، شوفوا كيف يعني بعض الناس ما شاء الله يوفق. امرأة يحدثني عنها ابنها، وهي من الصالحات فيما نعرف، لكن القصة أخذتها من ابنها، أو بالتعبير الأقرب هي جدته. يقول اجتمعنا عندها في يوم من الأيام، أنا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وكانت معروفة بالصلاح ومن المصلين الملتب دائما ما شاء الله، ومعروفة بهالشان، إذا أقبلت على صلاتها تفرغت بين يدي الله. يقول فتحدثنا، حدثنا من لسانه عن الوسوسة في الصلاة، فقال يقول حنا نحن خمسة كلهم من أولادها وأولاد الأولاد، قال هذا والله يا أخي أشغلنا الشيطان في الصلاة، وضع علينا صلاتنا. قال واحد وأنا والله كذلك، ماذا نصنع به؟ ذهبت الصلاة وهي تسمع. قالت يا أولادي ماذا تقولون؟ قالوا نقول إن الصلاة تضيع معنا ويطول التفكير إذا قمنا نصلي. قالت عجبا لكم يا أولادي، أتتكلمون بجد أم بهزم؟ قالوا لا والله بجد. قالت بجد؟ قالوا والله بجد. قالت عجبا، وهل هناك مؤمن يقف بين يدي الله الكبير المتعال العظيم الكبير، يقف بين يديه فيختار غير موقفه بين يدي ربه؟ يا عجبا، والله يا أولادي ما أذكر أني وقفت وقفة بين يدي الله فتذكرت شيء من أمور الدنيا وأنا في الصلاة. وإن الأولاد الصغار يلعبون عندي ويعبثون ويتقدمون ويتأخرون، وأستأنس بهم وأفرح بهم حتى أقب الصلاة ما كأن عندي أحد، ولله الحمد والمنه، تنقطع إلى ربي انقطاع كلي. الله أكبر. وذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أحوال المصلين، وذكر أنهم خمسة، أن المصلين على خمسة أقسام، أو أن أحوال الناس في الصلاة على خمسة أقسام. قسم لا أحفظ كلام ابن القيم بلفظه لكن بمعنى، قال قسم أضاعوا الصلاة وأهملوها وتلاعبوا بها بطهارتها وبمواقيتها وبشروطها وأركانها، أهملوها وأضعوها. قال فهؤلاء معاقبون، معاقبون. القسم الثاني من يصلون ويحافظون ويلتزمون ولا يمكن أن يتخلوا عن الصلاة بحال من الأحوال، لكنهم مسترسلون مع الوساوس. يقول فهؤلاء محاسبون، محاسبون. وقسم، القسم الثالث، من هم في سجال مع الشيطان. وجهاد ومجاهدة مع الشيطان يفتح لهم ثغور الوسوسة ويحاولون إغلاقها، وكل ما فتح عليهم باب حاولوا إغلاقه وفتح الثاني فحاولوا إغلاقه، فهم مع الشيطان في جهاد يجاهدونه. قال فهؤلاء مكفر عنهم. وقسم إذا وقفوا في الصلاة أدوها أداء الخاشعين وصلوها صلاة الراغبين وصار جل همهم في الصلاة أن يؤدي الأكمل في الصلاة، فهؤلاء مأجورون مثابون. والقسم الخامس وهم الأفضل والأكمل والأتم، قال الذين إذا وقف أحدهم في الصلاة تلاشت الدنيا عنده فكأنها لا وجود لها وأصبح يسجد ويركع تحت عرش رب العالمين، فلا كأنه من عالم الدنيا في تلك اللحظات، كأنه من عالم الآخرة وكأنه مع الملائكة هناك، من عظيم الموقف للصلاة بين يدي الله. قال فهؤلاء هم المقربون نسأل الله كريم فضله. بعد ذلك أقول يا إخوة للموضوع إن شاء الله تعالى تكملة بعد صلاة العصر، حيث أن سنتحدث إن شاء الله عن بشائر المصلين وعن بعض أشياء لم نتحدث عنها نحو الصلاة كصلاة الجماعة وكالوقت وحكم الوقت والطمأنينة في الصلاة وبعض اللازم الذي لا يستغني عنه المسلم. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم وجميع المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون فينتفعون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أظهر الهدى ودين حق الذي بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم انصرهم على عدونا وعدوك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم عدتك اللهم عدتك اللهم عدتك بالنصر التي وعدت إخواننا المجاهدين في سبيلك حيث قلت وقولك الحق وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا اللهم بدلهم بعد خوفهم أمنا وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه وجنبهم ما تكرهه وتأباه اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعين من ذكروا وتذكرهم من غفلوا اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نحن مجموعة 250 إلى 300 شخص تركنا عرفات إلى مزدلفة وفي صباح 11 من ذي الحجة الساعة 9 تقريبا غادرنا المزدلفة إلى مكة. يا أخي دون الذهاب إلى منى وفي الساعة 4 عصرا ذهبنا لرمي الجمرات الثانية وعدنا إلى مكة إلى منى يمكن بيقول للمبيت وفي اليوم الثاني ذهبنا لرمي الجمرات الثانية. بكل حال المسألة أنت أطلت الماء لكن الخطأ ذهابكم من المزدلفة الساعة 9 ولقد كان المفروض أن تنتظروا إلى نصف الليل والأولى والأكمل أن تبقى في المزدلفة حتى تصلي فيها الفجر وتسفر قبل طلوع الشمس وتنصرف هذا الأكمل ولكن بعد نصف الليل في رخصة والساعة 9 تقدمتم كثير كثير ولذا ها هذا ليلة المزدلفة فيما يظهر. أي طيب المقصود الذهاب إلى منى ما هو مشكل الليلة 11 والثاني عشر والمتأخر 13 هذه ليلة منى. أما ليلة المزدلفة في ليلة العيد العاشر المفروض أنه يبقى إلى نصف الليل إلى نصف الليل خلاص إذن ما في إشكال ذهابكم إلى مكة ما في إشكال وجيتوا للجمرة بعد العصر طيب ما في إشكال. علماء الإسلام جزاكم الله خير أنا مسافر اليوم العصر إلى مكة وقد نويت بعمرة هل أحرم بأبيار علي أو من التنعيم؟ يا أخي هداك الله ما في نسبة بين عمرة من أبيار علي أو بين عمرة من التنعيم ما في نسبة ولا في مقاربة. هذه العمرة من أبيار علي من الميقات عمرة كاملة أخت الحج أجرها وثوابها عظيم عظيم عظيم إلى ما لا حد ولا نهاية. أما العمرة من التنعيم في أقل وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر مشقتك يعني وين مكان 5 كيلو من الكعبة من مكان تجيب العمرة من هذا المكان وصابر على الإحرام ولبي في هذا الوقت يعني المجال أوسع. فعلى كل النصيحة لك بارك الله فيك أن تأتي بعمرة إن شاء الله من الميقات لك أو لمن تشاء من والد أو والدة من تحب أو تجعلها لك هذا أفضل وأكمل فتؤديها كاملة ثم تودع وتمشي خير. على مناقشة هذا الموضوع المهم الذي نحن غافلين عنه جزاكم الله خير عن مناقشة. والسؤال هو ما هي العوامل المساعدة على الخشوع والمذهبة للوسوسة؟ والله يا إخوان أنا مثلكم نسعى والله لأقرب حل وللوصول إلى شيء نطارد في هذا اللعب لأننا جربنا حرص عدو الله شيطان إذا قام المصلي يصلي يبذل الجهد والجهيد والنفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل صرفه بأي سبيل. ولكن من أحسن ما تفعل بارك الله فيك ونرجو من الله لنا ولك العون من أحسن ما تفعل أن تتذكر عظم الموقف بداية من تكبيرة الإحرام. الآن ما يغني عنها شيء لو الإنسان بيقول بدل تكبيرة الإحرام لا إله إلا الله، قلنا لا يجوز، لابد من الله أكبر. قال الآخر أنا بقول الحمد لله رب العالمين بدل الله، قلنا لابد من الله أكبر. فيها سر عجيب، تكبيرة الإحرام فيها سر عجيب عجيب، ولو فكرنا في هذا السر أعاننا كثير على طرد الوسوسة. وهذا السر يا إخوان، معنى تكبيرة الإحرام أني وقفت في هذه الصلاة بين يدي خالقي وربي إلهي ومعبودي الذي هو أكبر من كل شيء. كلمة أكبر أفعل تفضيل، أكبر أفعل تفضيل، فالله أكبر من كل شيء. سأقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وشهواتها وملاذها، أكبر ما في نفسي، أكبر من كل ما يدور في مخيلتك. أنت بين يدي الكبير الذي لا أكبر من الله أكبر. إذن لا داعي أن يذهب الإنسان لصغائر وطفائف وأمور لا شيء، وأنت بين يدي الأكبر جل وعلا فهو الأكبر. فلهذه الكلمة معنى دقيق، معنى أنك لا تسترسل مع الوساوس، وأنت وقفت بين يدي ربك وتقول أنا بين يدي الأكبر الأجل الأعظم، الله أكبر من كل شيء. كأنك تقول لنفسك يا نفسي وقوفي بين يدي الله الذي هو الأكبر سبحانه وتعالى، لا تنشغلي يا نفسي بشيء من ترهات ووساوس وأمور من خزعبلات الدنيا. فلتكبيرة الإحرام معنى عجيب في هذه الاستفتاح الكبير، تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم صارت هذه الكلمة العجيبة تدور مع المصلي في غالب تنقلاته في صلاته، الله أكبر الله أكبر، فافهم سرها فلها سر عجيب. الأمر الثاني مما يعين على الخشوع أن تذكر أن هذه الصلاة التي تصليها ليس لك منها إلا ما عقلت، فما عقلته لك وما أهملته وأضعته مخصوم عليك. ولا تستغرب هذا، فلو أن شخصا جاء إلينا الآن ونظر في وجوهنا وشاف الراغبين في مجلس العلم والمواصلين، ونظر هذا ولا غافل صاد عن المجلس، ونظر هذا ولا ناعس نايم، ورأى البعض شاد معه وينظر إلينا، فلما انتهينا معه الشيك، ما اسمك؟ فلان ابن فلان، مليون ريال. ما اسمك؟ فلان ابن فلان، 500,000 ريال. ما اسمك؟ 100,000 ريال. فينا ناعس وغافل، ما اسمك؟ الفلان ابن فلان، 5 قروش. الآخر فلان 5 هلل. أنت هنا طيب تجزع أنت؟ لا، إذا أعطيت 5 قروش ولا 5 هلل لا تجزع، حصيلتك. نعم، فتأمل ترى الصلاة كذلك، إذا فرغت منها تستلم شيك ما فيه، وهذا الشيك لن يتضح لك حتى توقف بين يدي الله سبحانه. فانتبه له ما دام وأنك ولله الحمد في الأمنية ولا فات عليك شيء. الأمر الثاني مما يعين على الخشوع أن تتذكر أن الصلاة إذا فرغت منها لن تعود إليك إلى يوم القيامة. فكر جيد، الصلاة الظهر اللي صلينا الآن مع إمامنا وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، هل ترون أنها ستعود يا أخوان؟ لا والله، ودعتنا وداعا إلى غير عودة، ما في عودة أبدا إلا يوم التغابن، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا. وفتك الصلاة، كل صلاة تمر لها سجل خاص بها في وقتها ويومها ومكانها وزمانها، فلا صلة للظهر بالعصر القادمة ولا صلة للظهر بصلاة الظهر بكرة، كل واحد له سجل. وهذا يدعوك ما دام وأنك مفارق ومفارق، يدعوك للاهتمام حتى ترصد لك رصد كامل أحوج ما أنت إليه. الأمر الآخر مما يدعو لإحضار القلب في الصلاة أنك كلما أحضرت قلبك في الصلاة وخشعت فيها زاد أنسك وسرورك وراحة قلبك وانشرح صدرك. ولذلك فكر الآن بنفسك، لا تطلب الثاني، أنت بنفسك مرة من المرات تسترسل مع الوسوسة مع الشيطان، فإذا سلمت من الصلاة تحس كأن عندك تعقد نفسي ما بين تلوم نفسك كيف أنا أذهب في هذه المزابل القذرة في الدنيا وأنا بين يدي خالقي وربي وإلهي، فتحس بعقدة نفسية. وإذا صلي صلاة الخاشعين تحس بإحساس عظيم كبير وكأنك مع العالم العلوي في السماوات، تحس ارتياح. وجرب نفسك وتجد. بكل حال التقصير والله وارد، وأكثر من يقصر نفس المتحدث معكم يا إخواني، كلنا ذلك المقصر، وأنا والله من أكثركم تقصير، لكن من باب التعاون على البر والتقوى، ونحب والله أن نرى إخواننا وإن لم نكن بذاك أن نراهم بخير وعلى خير. عند الذهاب إلى الحرم من أجل طواف الإفاضة وجدت بقعة من الدم على الإحرام من الأضحية أربعة سنفي أربعة تقريبا، وقمت بغسلها جيد ولكن بقي هناك أثر للدم على الإحرام فأتممت الطواف. الطواف جائز جزاك الله خيرا، حتى لو أنك يعني، لأن موضوع الدم، الدم فيه كلام من وضوء نجاسته، اليسير يعفى عنه، والدم اللي ما هو من دم المذبح أيضا ليس بنجس، والقول بنجاسة دم المذبح أيضا في كلام طويل عريض. بكل حال لا حرج عليك ولا يؤثر إن شاء الله على أحرامك بشيء. يذكر جزاه الله خيرا ويحبنا في الله ونحن كذلك، عرفناك ولم نعرفك، أسأل الله أن يجعلنا وإياك والسامعين والمسلمين من المتحبين في جلاله. ما حكم ركعتين تحية المسجد في الأوقات المكروه فيها الصلاة، هل تصلى أم لا؟ يا أخي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث صحيح. وقد يستثنى من ذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها، والوقت هذا قد لا يتسع لأربع أو خمس دقائق، خمس دقائق تقريبا، ست دقائق ثم يزول النهي. وما عدا ذلك بعد الفجر أو بعد العصر نهي عن التطوع المطلق، يعني ما تقول أتسنن أصلي صلوات نافلة بعد العصر، السنة المطلقة أو بعد الفجر، لكن إذا كانت لها سبب ما في مانع، مثل فاتت عليك الركعتين قبل الفجر ما صليتهما ركعتي الفجر فصليتهما بعد الفجر لا مانع. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر فقال منكرا: فلان الفجر أربعة. قال: لا يا رسول الله، ولكن الركعتين قبل الصلاة لم أركعهما فأنا أصليهما. فأجاز له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من ذوات الأسباب. ومن ذوات الأسباب إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، للحديث الصحيح. وأما حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فالمعنى لا صلاة مطلقة وتنفل مطلق، لكن ما كان له سبب هذا لا مانع، جاءت الأحاديث باستثناء. الزكاة على المحل التجاري، ما حكم الزكاة على المحل التجاري وما هو مقداره؟ يا أخي المحل التجاري بارك الله فيك تارة تكون أمكنة مؤجرة أو سيارات مؤجرة، فالزكاة على المؤجر إذا بلغ نصابا وحال الحول من الأجرة، وتارة تكون عروض تجارة، عقارات وبضاعة يبيع فيها ويشتري، فهذه فيها الزكاة إذا حال الحول وبلغت نصابه. والطريقة هي أن تثمن عندما يحول الحول، تثمن البضاعة ماذا تساوي، وإذا كانت تساوي 100,000 أو 80,000، ظلم لك أن نقول 100,000، ماذا منها تتضاوح من 80 إلى 100، اجعلها 80 وزك 80,000. هذه العروض، عروض التجارة. والزكاة في النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من أوراق العملة الموجودة الآن في كل بلد بحسبه. ربع العشر، ربع العشر، والمعنى ربع العشر يعني 1,025 ريال، وعليك الحساب. ما هو القول الفصل في الحاج، في الحج والاعتمار عن الوالدين الميتين؟ يا أخي القول الفصل ما أعلم أن أحد يخالف في جواز الحج عنهما والاعتمار عنهما، وهذا من أعظم الصلة والبر بالوالدين. فلكن بعد أن تحج عن نفسك، ما حكم قراءة القرآن الجماعية؟ والله إذا كانت القراءة الجماعية من باب تلقين الطلاب للتعلم وصار أبلغ في الفائدة، ما أعلم في بأس إن شاء الله تعالى. ما حكم قراءة القرآن عند القبور؟ يا أخي لم يرد ولا نعلم بذلك أصل، يعني هل يجي للمقبرة ويقرأ القرآن وإلا يؤجر شخص ليقرأ؟ ما نعلم بذلك أصل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إهداء الثواب، إهداء الثواب للميت، فهو مسألة خلاف بين العلماء ما عدا الصدقة والدعاء، الصدقة والدعاء بالإجماع يصل إلى الميت، لكن ما عدا الصدقة والدعاء مثل قراءة القرآن والأذكار تهدي الثواب إلى الميت، هل يصل أو لا يصل؟ هذه مسألة خلاف. والقول الراجح أنها إذا أهديت الثواب أن ذلك يصل إن شاء الله، وهو قول كثير من العلماء وتعضده الأدلة. أما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذه الآية لا تدل على عدم هداء الثواب، لأن الآية تذكر أن الإنسان ليس له إلا سعيه، ليس لك سعي غيره، لكن لو أن ذلك الغير أهدى شيئا من سعيه لك وصلك، ما منعت الآية شيء من هذا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا تعتمد ولا تتكل على أعمال فلان ولا علان، حتى أولادك وأقرب الناس إليك ما لك إلا سعيك. الآية هذا نصه، لكن هل تعرضت الآية لشخص يريد أن يقدم شيئا من أعماله الصالحة للميت؟ ما تعرضت الآية لمنع ذلك، ما في معنى. وهذا القول الراجح. إذا وقفت عند القبر فسلم عليه وادعو له واستغفر له عند القبر، فهو بحاجة إلى دعائك واستغفارك، ولكن حذاري حذار أن تتصور أنك بحاجة إلى صاحب القبر، فرى هذا الشرك بعينه، فالصاحب القبر محتاج إليك، فادعو له بالرحمة واستغفر له، وإن هديت له ثواب وصله إن شاء الله. حتى لو أن الإنسان قرأ شيء من القرآن وأهدى ثوابه لميته وصله إن شاء الله. هذا يعني أقرب ما نقول، وإلا مسألة مسألة خلاف في إهداء الثواب. أمي تسكن بعيدة عن أولادي، وزوجتي ضمن من الاثنين أسبق، من الاثنين أسبق بالزيادة عند عودتي من الديار؟ يا أخي هداك الله، يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، فإن كانت أمك في الطريق أو في البلد لا تقدم عليها أحدا، لا تقدم عليها أحدا، وبرك بوالديك رصيد لك في أعمالك الصالحة وفي أولادك، تجده أحوج ما أنت إليه. آنس الوالدة وادخل السرور عليها، لكن أسيما أنك قادم من حج، وبلغها ما أنك تدعو لها كثير وتفرح بك، ثم الأولاد والأهل معك، والوقت طويل ولله الحمد ممكن. لكن إن كانت الوالدة بعيدة عنك في مكان في صعوبة ومشقة إلا حال وارتحال، ومريت على أولاد وجلس معهم ونظرت وقت آخر مناسب للوصول للوالدة، هذا شيء عاد مرده إليك. ما حكم دعاء القنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح؟ جائز، ولكن لا ينبغي المداومة عليه، لكن لا ننكر على من فعله لأنه ورد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله شهر ثم تركه، ولذلك قد يقال إن تركه أو لا، لكن من فعله فقد قال بذلك بعض العلماء، وإن شاء الله على خير. أنا حاج لأول مرة وحاولت قدر استطاعتي معرفة مناسك الحج. على كل، مناسك الحج هي صعبة في البداية، ويتصور الإنسان أنها فيها صعوبة وإشكال ومشاق، ولكن بعد الدخول فيها تجد أن الأصول في أمور الحج والعمرة واضحة لجميع المسلمين، وأما الدقائق فما وقعت فيه جهلا يرجى أن الله يعفو. يعني الأصول الوقوف عرفة وطواف الإفاضة والعمرة إن كنت معتمر، طواف وسعي وتقصير ونحر الهدي إن كنت من أصحاب الهدي، والمبيت منى ليالي منى، والمبيت مزدلفة ليالي مزدلفة، ورمي الجمار، يعني واضح أمور الحج الكبرى. وما يحصل من الأمور الأخرى مما يغلط في بعض الحجاج أو كذا، فإن الاجتهاد في هذا مجال. على كل، الذي حصل لا تناقش عنه، اللي فات إن شاء الله مجزي ولا تناقش، ومستقبلا عندما ترمي إذا توجهت الحصاة نحو المرمى لا تتابعها، هل سقطت وما سقطت، وتذهب عليك عينك أو عينيك مع الحصيات من الناس هنا وهنا. الله أكبر، عد وحده، الله أكبر، عد ثنتين، الله أكبر، حتى تكمل سبعة. إن شك حصل شك وأنت في الموقف، إن ست ولا سبع اجعل إن ست ولا حق سابعة، شكيت وأنت في المكان، إن جاء الشكوك بعد ما انتهيت اضرب عنها صفح لا تنظر إليها أبدا، خلاص. عند مغادرة عرفات إلى مزدلفة لجمع الجمرات وصلت بها، تركتنا السيارة ولم نعثر عليها، وتركتنا بالشنط، ها؟ وش المشكلة؟ طيب السؤال ما جاء سؤال يا أخي. ثانيا، حاولت البحث عن السيارة دون جدوى، وتاهت مني زوجتي مزدلفة، وبحثت عنها دون جدوى. ثالثا، التجأت إلى البوليس السعودي ونصحني أن أتوجه إلى منى وسوف أجد هناك. يا أخي هذه ما هو سؤال، جزاك الله خير، ما إيش قصدك؟ ما ودنا يطول الكلام، ودي بالزبدة. عرفت بعد ذلك أن يجب عدم ترك المزدلفة قبل الساعة 12، ما الحل والوقت متأخر والبعض يقول يجب ذبح شاة؟ الزبدة بكلامك الأخير. على كل، أنت اجتهدت وبدلت الجهد إن شاء الله تعالى وضاعت الزوجة وأنت معذور، ما عليك إن شاء الله، لا ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، ما دام أنك توجدت بالمزدلفة ولو الوقت المتيسر والمقدور إن شاء الله ما عليك حرج. ما قولكم في رجل وقف بعرفة ثم مرض حيث عنده القلب فلم يطوف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع حتى هذه اللحظة، وهو ما زال في المستشفى حيث أن الأطباء نصحوا بأن يطوف ولو حتى على العربية، فما هو العمل؟ على كل نرجو من الله العلي القدير أن يدله بالشفاء والعافية. والرجل لا زال باقي في إحرامه ولا زال باقي في مناسك حجه، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والأمر متيسر ولله الحمد، هو الآن تحت العلاج وفي الانتظار، وإن شاء الله قارب الموضوع الشفاء ولا كذا يحمل بالمحمل هذا، والأمر يسير إن شاء الله تعالى. على كل ما يروح حتى يطوف، هو الحج باق في ذمته، الحج باق في الذمة، إلى الآن ما استكمل الحج، لعله يشفى، والذي يرجع إليه لن يترك، أولاده وأهل بيته لن يتركوه ترك كلي، لابد من العودة إليه حتى وين ذهبوا. فإذا ذهبوا والرجل استجم إن شاء الله بصحة وعافية يكمل له إن شاء الله تعالى طوف الإفاضة. طوف المدع ما هو مشكل، يعني لو ما جاب المدع ما هو مشكل، الكلام على الإفاضة. الإفاضة ركن مكان الحج لابد منها، هداك الله، وليطوف ببيت العتيق. والله على كل يمكن، إذا ما استطاع كليا بالمرة، إذا ما استطاع كليا فهو يعني هو ولا يمكن يعود بعد مدة أبدا، ممكن يقال يجبر بدم. وأذكر أن بعض العلماء عندنا من العلماء وبعض العلماء عندنا يقول يطاف عنه، لكن هذه في نفس منها شيء، ولا سمعت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ذكر مثل هذه الحالة وذكر أنه يطاف عنه، يعني إذا حصلت مثل الحالة ذي قال يطاف عنه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في حياته. والموضوع لعلكم تحاولون إن شاء الله، لعل وعسى، أنا أشوف يعني إذا كان الرجل يعني ممكن يحمل بالمحمل هذا اجتهد. لا ما في شيء، تهدي العمرة لوالدتك جزاك الله خيرا، وهو من أعظم أنواع البر. غادر شخص مزدلف إلى منى قبل منتصف الليل وعليه دم، هل يمكن الصيام بدل الذبح؟ على كل إن كان الرجل جاهل فهو إن شاء الله ما عليه حرج ولا عليه دم، لكن مستقبل ينتبه. وإن كان عالم أنه لابد من المكثلة نصف الليل على الأقل وترك ذلك عمدا، هذا عاد يمكن يقال عليه دم. ها؟ على كل لو صام ثلاثة أيام أجزاء عنه ولو عند أهله. ما هو وقت الحج الذي يجب فيه الذي يكف فيه عن الرفث والفسوق والجدال؟ هذا وقت المهم جدا جدا عند الإحرام ما دامك محرم. نعم، ما دام أنه محرم في التحلل الأول قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول ما دام جاء الثاني فهو متجنب الرفث اللي هو الجماع، لكن يعني محظورات الإحرام الأخرى ما عدا الجماع بعد التحلل الأول يجوز. التحلل الأول رمي الجمرة والحلق، جمرة العقبة والحلق، أو الطواف بالبيت والحلق، وجاب ثلاثة حل التحلل كله حتى الجماع يجوز. طواف الإفاضة. نعم، لو ما طاف للإفاضة، لو نزل من عرفة ما طاف للإفاضة ولا رمى ولا حلق يفسد الحج عند كثير من العلماء. بعد الرمي والحلق ما يجوز الجماع، لكنه لو جامع جمرة رمى الجمرة ها محلق وحلق رأسه وحصل جماع عليه شات يذبح شات دم. أنا أعمل بالخارج، فما حكم لحم الخنزير؟ وهناك أخ يسأل عن الخمر أيضا، وهناك أخرى له محل ولكن يباع الخمر بحساب رجل أجنبي، فما الحكم؟ يا أخي بارك الله فيك، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. أطلب عمل غير هذا العمل جزاك الله خير، لا سيما لحم الخنزير والخمر، وتعلم حكم الله جل وعلا في ذلك، فلا يصلح، لا تتعاون معهم. حاول بارك الله فيك انك تبتعد عن هذا العمل وعن صاحبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سؤال: كيف الصلاة الفائتة؟ الإخوة يسألون كثيرا عن الفوائت من الصلوات التي تركها عمدا، وأخبرناهم أكثر من مرة ما لها قيمة، من فوت الصلاة حتى خرج وقت ومن غير عذر ما لها قيمة، خصوص الصلوات الكثيرة التي تركها بغير عذر، هذه ما لها قيمة، ولكن يتوب توبة النصوح والله يقبل توبته ويعفو الله عما مضى. أما أن يقوم بأداء الصلوات كما يفعل بعض الناس ما له أصل هذا. تم الجدال بيني وبين المطوف في منى حول المبيت، ثم بتنا قبل عرفة، هل هذا حرام وما حكم ذلك؟ على كل، الاستغفار إن شاء الله تعالى، استغفر ربك عن الجدال الذي حصل، وإن شاء الله أرجو من الله أن يغفر الله لنا ولك والمسلمين. نعم، ما الورقة نفسها؟ وين شو الورقة؟ يسأل عن اسمي، يقول: أن نحبكم بالله، وأنا كذلك نحبكم بالله، عرفناكم ولم نعرفكم، وأنا أخوكم في الله عبد العزيز الصالح العقل، عبد العزيز بن صالح العقل، وأنا عملي بأيام الحج، وإلا نسكن الآن في القصيم، ولكن بأيام الحج قبل الحج وبعد أن أكون مع إخواننا هنا. ما هو الدعاء على الطفل الميت في الصلاة؟ يا أخي تدعو بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفى عليهما. ثم تقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، اللهم اجعله شفيعا لوالديه، وأعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، واجعله في كفالة نبيك إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هل تجوز الصلاة بعد المأموم الذي كان يصلي مع الإمام؟ يجوز ذلك بعض العلماء، مع أن ما نعلم دليل لذلك، يعني إنسانا يلحق الصلاة وصليت معه، لعله إن شاء الله لا بأس بذلك. مسجد بني على مقبرة 40 عام، من 30 عام، تقوم الصلاة به ما حكم تقام الصلاة به؟ ما حكم المسجد وما حكم المصلين به؟ أما إذا كان المسجد في قبلة القبر، أي إذا كان القبر في قبلة المسجد، فلا والله لا تصلوا فيه. وإذا كان القبر في بعض الجوانب فلا تجعله مصلى لك باستمرار، لكن وين وضع فيه القبر؟ ما في قبور كلها، مقبرة كاملة. واللي وش خلاه تجي هنا؟ ها؟ مسجد نفسه مقبرة قديمة عمروه. ولماذا؟ لا يوجد أراضي. هذا وينه فيه؟ في بلدنا. فين؟ في إدلب. شاتر. في سوريا. حوتنا ما يصلح يا أخي. ما يصلح. قبور. أي نعم قبور، نعم ما يصلح، لا تصلون قبور، لا تصلون فيها، عرفت؟ لا تصلوا فيها، يعني رافعين اجعلوا مسجد امامه بس، يعني قبله ما في قدامه خلاص تحته بس، اشد اعظم واشد. لا أطلب مسجد آخر، بس أحاول إعمارة مسجد آخر إن شاء الله، يجتمعوا وتعاونوا كل واحد يدفع شيء إن شاء الله من ماله وخلف الله عليه، وابنوا مسجد غير المحل هذا ما يصلح. لا لكن لو نبشوا القبور، ها نبشوا القبور والله لو أخذت القبور. اسمع الشيخ، لو أن القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء لهذا المسجد نهضت قبور كانت فيه وجعلت مكان آخر وبني مكان، لو حملت القبور ووضعت المقبرة خارج ولم يبقى شيء وشيل ترابها ممكن يصلى فيه، ما في معنى. حاجة يعني عزلوا عن المسجد، وش اللي خلاه في قبلة المسجد؟ والله أهون بكثير، أهون. بعد العصر إن شاء الله تعالى يا إخوان الأسئلة إن شاء الله تكمل لعلنا. يا حاج احنا ونبدأ بالكاميرا.